بالنسبة لحرف البي ما تكلمنا عنه، فإنه يكون بعض الأحيان يكون صامت، السبب إذا أتى مباشرة قبل حرف إم، مثل كلمة بام، كام، أو كلايم. ما تنطق كلايمب ولا تنطق الكلمة الأولى اللي هي بامب ولا كامب، تنطق بحرف سايلنت البي. الكلمة الأولى قلنا بام، كام، كلايم، ديت، داوت، دام،